أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. من جملة الأحكام التي لم يتم بحثها بالأمس هو حكم البلد المشتبه الخارج من دون إجراء عملية الاستبراء. لو تبول الإنسان ولم يستبرئ، ما حكم البلل الخارج؟ تارة يقطع بأنه بول واضح، وأخرى يقطع بأنه ليس، وثالثا يشك حكم الشيء. هنا وإن كانت القاعدة ترتضي طاهر عن كل شيء، لك طاهر حتى تعلم أنه بناء على جريانة الشبهات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الساعة الوقت مؤخرة، أنا ما انتبهت الوقت على أثر تكويني. فحكم البلل الخارج من دون إجراء عملية استبراء بعد التبول، حكم هذا البلل في حالة الشك دون حالة العلم بأنه بول أو العلم بأنه ليس بول. إذا شك مختبر قاعد الحكم بالظهارة، منذ شيء لقطار حتى تعلم أنه نجس، إلا أن الروايات دلت على أن حكمه النجاسة والناقضية للظهارة. جيد. ومن جملة تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم التي تدل بمفهومها على أن حكم بلد المشتبه المذكور هو النجاسة والناقضية. جيد. هذه الرواية الصحيحة عندما نقرأها نشاهد أنها تذكر كيفية الاستبراء كيفية أخرى قد لا تكون معهود هي المعهودة في أذهاننا. إحنا المعهود في أذهاننا عملية الاستبراء يساوي الخرطات التسم الخرطات الست تخفيف. هذه كيف هذه؟ يقول هذه صحيحة تصبح مبنى لبعض لقول آخر في عملية الاستبراء، لأن عملية الاستبراء أكثر من قولية، قول تسع خرطات، قول ستة، هذه مما يصلح أن يكون مستندا إلى قول آخر. جيد؟ جيد؟ قال: وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك، بعدم النجاسة، فللروايات الحاكمة بانتقاء الطهارة أو ببولية المشتبه. هذا تعبير لعله يختلف لسان الروايات. كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي جعفر عليه السلام: صحيحة محمد بن مسلم يرويها الكليمي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، سند لطيف عالي. قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ما. قال: يحصل أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتم طرفه، عصار ستة ينتم طرفه، وإن لم يذكر ثلاث لكن سألت بعد إيت برع مثل قضية الكر اللي مات. فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. من الحبائل، الحبائل هذه حروف في ظهر الإنسان كما في مجمع البحرين. على كل حال الجملة هكذا الواردة في الرواية: فإن خرج بعد الاستبراء شيء فليس من المفهوم. إذا خرج قبل ذلك فهو من المفهوم. لذا مؤلف ماذا قال؟ قال بانتقاض الطهارة أو بالبولية. لسان الروايات قد يكون مختلفا. جيد، أمشي به فرد شيء هذا الحذائل ما إلى الظهر له لا عروق عروق الظهر، هكذا ذكر في مجمع البحرين ولا مجمع البحرين. شنو صار تشبيه يعني شنو الحذائل؟ لا يقول خارج من ذلك. خارج من عروق الغياب مو من المثل. وأما الاكتفاء سؤال، الروايات ذكرت بأن البلل المشتبه إذا خرج بعد عملية الاستمراء حكما الطهارة وعدم النابغة، بس قد إنسان ما يشتبري ذهن راح لليابان فطالت المدة عليه إلى أن انتبه بعد 5 دقائق 10 دقائق أو تبحر ذهب خرج بلل. بعد هذه طول المدة هل البلل المشتبه أيضا يحكم عليه نتيجة عدم عملية الاستباع يحكم عليه بالبولية والنابضية، أو أن طول المدة هذا جايزين على مقالة الإيرانية هذا في البديل حرما عن عملية الاستباع؟ فائدة الاستبراء أن البلل يحكم عليه بالطهارة، طول المدة أيضا بديل عن الاستبراء. هل يمكن المصير إلى ذلك أو لا؟ الجواب، إذا جنابك تفهم من الروايات الذاكرة للطهارة بعد الاستبراء أن الاستبراء قضية تعبدية، فهذا معناه بديل مائي. وأما إذا اخترتها لا من باب الطبيعية، لأن عادة بعد الاستمراء أطبعنا شنو؟ نقاء المخرج. هذا طول المدة عم يولد نقاء أطبعنا، بعد ما يحتاج إلى أن تذكره أول نصف صورة. هذا طريق كان واضح أو لا؟ نعم، ليس موضوع جيد موضوعي. قال وأما الاكتفاء بطول المدة فلأن المطلوب بالاستبراء نقاء المحل، تبع الإطمئنان به ولو بسبب طول المدة تترتب فائدته. هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم. إذا قلبك يلعب تقول أنا هذا يولد لي إطمئنان، يقول مقتضى الاستصحاب انه شو خرج بولا او لم يخرج، تقول استصحب على خروج لان كنت على يقين قبل خروج البلل وعلى يقين من عدم خروج. هو لما البلل ما خارج يعني البول ما خارج. الان الشو بعد خروج البلل خرج بولا او لا، تستصحب عدم خروج. السيد الجليل اللي بالأمس ما كان غائب شو يقول على أنه مع وجود الدليل الروايات التي حكمت بأنه من دون استبراء يحكم على البلل بالبولية، إحنا نحكم بمقتضى تلك الروايات ما تصل النوبة، لأنه مع وجود الدليل لا نعيش حالة الشك حتى نستصحب. موضوع الاستصحاب ما موجود. الجواب، تلك الروايات إذا كنا قد استفدنا منها الإطلاق لهذه الصورة أيضا، يعني الإمام يريد يقول يا إذا ما استبريت حتى لو طالت المدة تحكم على البلل بالبولية. نعم، لا مجال للاستصحاب، لأن الرواية قالت حتى مع طول المدة يحكم على البلل بالبول. لكن إذا قلنا بأنه صحيح صورة الرواية مطلق الإطلاق لكن منصرف علما هذا الإطلاق إلى الحالة المتعارفة الطبيعية، وبنتم ناظرة تقول يا أبا إذا استمريت من دون طول المدة يعني كيف أن اللحم في قول الشخص اشتري اللحمة وإن كان مطلق يا عمو لحمة سمك إلا أنا منصرف عنه اللحم الخروف اللحم الأحمر. كذلك هنا صحيح صورة هو مطلق لكن منصرف إلى غير هذه الحالة الحالات الطبيعية للإنسان ماذا؟ من دون تأخر يخرج من المرافق فيسأل حينئذ هل استبرأت أو لا؟ إذا كان مستبري يقول للبلد طاهر، إذا ما مستبري فإذا تلك الحالة الدليل مناظر إلها حتى تصطدم مع الإس جيد أو لا؟ هو جاي يعلم بعد قاعد يعلم يعني جاي يقول إنه إيه كلام جاي يعلمك قدر منكرش لعنت إلا أنه هل هو في مقام الإطلاق أو لا الإمام صلى الله عليه وسلم كلام هذا. فإذا أنت جنابك تراها في مقام الإطلاق أبطنا إذن لا يمكن التشبث بأبيات الاستصحاب وإلا تعين المصير إلى الاستصحاب لأنه دليل عن ما يشمل ما يشمل هذه الصورة. قال شيخنا بس عفوا ليش الاستصحاب مش العكس يعني أنا متأكد أنه كان في بره لا خرج بره خروج بره أنا متيقن ذاك انتقض بعلم خروج بره فترة ما أكون قطعت دبرة البره ولم يخرج فوق هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم خروج البول وبقطع النظر إذا قلنا بأنه لا. الدليل الرواية مو ناظر إلى هالحال لكن مع ذلك استصحاب لا يجب لأنه استصحاب في الجماعات الحكمية ما أدري كذا ما فتصل نوبل قاعدة طهارة لأن احنا أول ما خلنا في هذا الفرق رقم 4 قلنا مقتضى القاعدة في البلد المشتبه ما هو طهارة كل شركة طهارة حتى تعمل ولا أعمل. قال وبقطع النظر عنه فبقاعدة الطهارة فإن الحاكم عليه ما الحاكم على الاستصحاب وعلى القاعدة اللي يتفحم فيه من ساحة الاستدلال الحاكم هو الصحيحة الروايات وإذا الروايات قلنا بأنها غير ناظرة بعد ما هو حاكم فإن الحاكم عليهما وهو الصحيح المتقدمة طبيعي وغيرها من الروايات إن كانت يختص بغير هذه الحالة. جيد أمشي وصلنا إلى الوضوء لطيف هذا الوضوء لطيف لطيف سيتبين ليش لطيف شنو مقصود يعني. فبنقرأ الآن المتن ثم نتبعه بالاستدلال. قال الوضوء كيفية الوضوء سعفون شيخنا كان هذا الصحاب كان موضوع مش حكم صحيح ها؟ ليس للهو كان الصحاب موضوع مش حكم صحيح هي. موضوع ليس حكم فما عندنا الإشكال الموضوع اي اي صحيح عدم خروج لكن عدم خروج هذا ما هو أنا ما أقدر أدخل بهذا البحر إسا مشي لنا لأنه عدم الخروج هذا ما يثبت الطهارة الطهارة تحتاج إلى قاعدة الطهارة ما أسعد أتركنا بعد السنين. كيفية الوضوء يعني مجال للبحث موجود. يجب في الوضوء غسل الوجه. الوضوء إحنا كما بشكل يعني عابر غسلتان ومسحتان غسلتان مقابل أبناء العامة غسلتان ومسحتان القائلين بمن ثلاث أغسال ومسحة واحدة نحن لا نقول غسلتان ومسحتان في بعضها لا يجوز الناس وفي بعضها قد يجوز بعد أعمالنا المسح والغسل بالغسل يجوز الناس بالمسح ربما يجوز. قال يجب في الوضوء غسل الوجه وما بين قصاص الشعر والذقن طولا والذقن سانع تردد منه وما بين الإبهام والوسطى عرضا والمشهور عدم جواز النكس. سبعدين إن شاء الله في مقام بيان الدليل نشوف الموافق المشهور يعني دليل يساعد على قول المشهور أو لا ما يساعد. ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أصفراف الأصابع بدون نكس ثم مسح مقدم الرأس. مقدم الرأس المقصود ياه هذا الربع الأول اللي ما بين قصاص الشعر و يعني مو هذا الربع ولا هذا الربع ولا هذا الربع، الربع اللي مقدم الرأس أحسن. وأي مكان بمقدار المسمى، وأي مكان عمو لازم نقدم هني بمقدار المسمى. طبعاً تنحل بعد هي الآن موجه له لا يسأل عن المكان لا شيء مقدم هذا الربع بمقدار المسمى، المسمى يصدق نعم نعم أي مكان عمو. ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك. شنو هو الكعبين؟ بعدين نأتي كذلك يعني شنو؟ لعله يعني يبي مسح اليمنى باليمنى بتقديم مسح اليمنى ثم اليسرى، واليمنى تمسح باليمنى واليسرى تمسح. هذا الاختلافيات مسائل خلافيه ويجوز فيه النكس بخلاف الغسلتين. وبالرأس مسكتنا عن النكس اسكتوا عما سكت الله. ويلزم كونه المسح بنداوة الوضوء. هسه هذا يرجع إلى كلتا المسحتين أو إلى مسح الرجل، هذا اتركه إلى الدليل. جيد هذا؟ هذا ويلزم كونه بنداوة الوضوء هسه من باب أنه شنو لم يذكره المصنف وإن كان في ذيل المتن هو، إلا أنه من جهة عدم ذكر المصنف وإحالة بيان ذلك إلى الكتاب ذاك من القسم الأول إحنا نعجل ذكره يعني لا ما مذكر فنذكره بشكل عاطف. جيد هذا؟ واضح المقصود؟ فالدليل على لزوم كون المسح بنداوة الوضوء الدليل هو صحيحة زرارة التي يرويها الشيخ بإسناده عن علي، لما نقول علي بن المقصود ابن عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة فصحيح صحيحة زرارة. قال قال أبو جعفر عليه السلام دليل عليه من كون المسح. قال عليه السلام في ضمن حديث وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى وغير ذلك. فهذا يصلح أن يكون مدركا في كون المسح من دعوة الوضوء ما جديد ليس جيد. نجي إلى المتن ودليله. أما أن الوضوء مركب من غسلتين ومسحتين وهذا يكفيك الآية ما تحتاج إلى روايات، ولكن حتى لو الآية ما أمكن الاستفادة منها على فرض كذا عدم مساعدة الظهور في ذهنك الشريف تقدر ترجع للروايات. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا الغسل الثاني، وامسحوا برؤوسكم هذا المسح الأول. بقى عندنا شنو حد الفاصل بين أبناء العامة والخاصة، لو تأثر على غسلة ثالثة يصير ثلاث غسلات و مسحة واحدة، لو تعثر على مسحة يصير المجموع غسلتين ومسحتين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة نصبية هذه منتهينا ما نجي نلعب بالقرآن يقول الأربعة اشتبهوا كذا متوافق الخاص مع العامي في أنه القراءة بالنصب، لكن الكلام في كيفية ماذا فهم المقصود من هذا المنصوب. نحن نقول بأنه هذا لو معطوف على محل رؤوسه صحيح لفظا مجرور لكن محلا منصوب لأنه امسحوا رؤوسكم فحينئذ وأرجلهم يعني امسحوا قسم لفظا منصوب محلا بالعكس لا رؤوسكم لفظا مجرور لكن محلا منصوب فالمعطوف على المعنى فلذا مشدد وإن واضح هذا أو لا إما هكذا وإما أن نقول بأنه لا وإما أن نقول لا عطف على المحل هذا على محل لا أصلا أرجلكم مو صحيحة أرجلكم نقول هذا يصير نفع مو نفع لا راح يصير شنو وامزحوا بأرجل فإذا على كل هو إذا يريد يشبث شنو يقول عطف على شنو على الغسل على وجوهكم فصل وجوهكم العفو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبيين خلاف الظهور خلاف الظهور ليش يصار إلى خلاف الظاهر بأجنبيين غضب بظاهر العبارة فإذا هذه الآية أيضا تساعد على ذلك وبغض النظر عن ذلك يمكن الرجوع إلى الروايات فإنها صريحة في هذا المجال أما أن الوضوء مركب من غسلين ومسحين فيكفي لإثباته كتاب الله العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا تقرأ أرجلكم لا تقرأ أرجلكم على كل حال ينفعنا فإن الأرجل عطف على محل المجرور على رؤوسكم كما يقتضيه الظهور وصحيحة زرارة الآتية هذه رواية أخرى صحيحة زرارة الآتية في رقم 3 تساعد على كون المسح ماذا؟ كون المتعين في الرجلين المسح قال خلنا نقرأ عجالة بس هي تقرا الى مقطع 3 حكى لنا ابو عبد ابو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله امشي لانه بعدين نقراها احنا فقط الان اريد المقطع اللي يظن زين اغلب الصفحه جزاك الله خيرا ثم مسح ببقيه ما بقي في يديه راسه ورجليه ولم يعدهما بعده يا عائشة لم يعدهما بذاك نداوة الوضوء مسح وهذا مسح لو هسا كان مدخلين في الإناء ويريد يمسح لعله يصير غسل لأن هذه التأديق إذا امتل كثيرا رأسا هكذا هذا قد يصدق شنو غسل والغسل قبوء إلا الصلاة غسل مفهوم عرف على كل حال هل ولم يعدهما لو اشار الى هذا لو اشار الى انه بماء جديد بماء الوضوء جيد فتصلح لي ويلزم كونه بنداوه الوضوء يصلح لي على هذه القراءه الشيخ اذا قالوا الى المرافق رجعنا الى الايه المرافق تفيد الانتهاء الى لا بعدين بعد انتظرنا سيدنا إيه هذا كله بحث موجود يأتي إن شاء الله يأتي إن شاء الله الآن صار غسلتين ومسحتين مقابل الغسلات ومسح فالآية تساعد على ذلك مضافا إلى بعض الروايات علما ذكر بأنه يشترط في باب الوضوء أن يكون غسل الوجه بهذا المقدار من قصاص الشعر إلى الذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى هذا مين هذه صحيحة لزرارة أخرى تفيد هذا المعنى طبيعا ما يقول فقط هذه على روايات أخرى، لكن يكفينا هذه الصحيحة، هذه غير صحيحة الرواية اللي قريناها في رقم 3، هاي رقم 2 صحيحة زرارة غير تلك الصحيحة الآتية في رقم 3. جيد، أين أنا هذا اللطيف في باب الوضوء؟ قلت هذا البحث لطيف، عندنا روايات، مجموعة من الروايات في باب الوضوء يسموها الأخبار البيانية، اللي يبين الإمام بها بطريقة عملي يبين كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوة هذه، أنا بعد تعرف على أنه أنا لما أجي أسوي هذا أجنبي عن وضوء رسول الله أو لا، أنا أسوي لكن أجنبي له لا، هذه رفاقة الروايات، هذه لأن هذا فرد حالة شنو غريبة لو لا متعارفة، أنه هتسوي هذا حالة غريبة لو متعارفة، غريبة لو كان الإمام سواها في مقام تصوير لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان المناسب زرارة شو يسوي؟ يبين أي فرق؟ يقول ترى الإمام هكذا، بينما تجد أن بعض الروايات ولا سهل ماخذ الوضوء، خلنا نقرأ وشوف لطافة الكذا من هذا. فسأل الآن تحديدا بين القصاص إلى الذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى إن لصحيحة زرارة، وأما تحديد الوجه بما ذكر فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، أبي جعفر عليه السلام أخبرني عن أخبرني عن الحد الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، إشارة المن يا قوم أحسنت يعني أحسن وجوها، فقال عليه السلام الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يرجع. الإمام سلام الله عليه وسلم يريد يبين يحيط بالجوانب، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوصفة والإبهام من قصاص الشعر إلى من قصاص الرأس إلى وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا عفوا وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. جيد، هذه الرواية واضحة الدلالة على التحديد المذكور لهنا الناس، قضية الناس قضية أخرى، هذا بعد الساعة ما جاي يريد البحث. هذه الرواية عبر عنها بأنها شنو قلنا صحيح، طب شنو سندها؟ سندها الكليني عن علي عن أبيه عن حماد عن حريص عنه، هذا واحد من الأسامي السهلة أنا اخترت لك إياه وصحيح نطول. بس هذا شنو طريق من قلت كلين، أكو طريق آخر من مرت انت عبده لكنه لما أشير إليه في الماتم فلا بد من ذكره، أيضا يرويها الصدوق أيضا بإسناده عن زرارة، إسناد عن زرارة هكذا عن أبيه، طبيعي أنا أحدث عنه والحمية يعني واحد من الثنين شنو كافي، وأبوه إيش قال الإمام سلام الله عليه العسكري كما يقال ويروى شيخي موجي في الرسالة التزريقية شيخي يقول لأبو الصدوق شيخي الإمام شنو مكتوب الصدوق عن أبيه عن محمد بن عيسى، هذا ابن عبيد، مرة يقولون اليقطيني مرة يقولون ابن عبيد مرة يقول، هذا محترم لكنه أكو فرد حجي شنو الحكي هذا ان شاء الله بعدين. عن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز هذا هم مبتدا طريق الصدوق، فلذا قال وطريق الصدوق الى زراره صحيح في المشيخه. يا مشيخه تهذيب الفقيه ملاح الفقيه، وبقطع النظر يكفي طريق الكليمي او طريق الكليمي، هذا مو مهم لانه انا بنت احد الكليمي عن علي عن ابي عن حماد عن حريص عن اكو طريق اخر الكليمي مو عن علي عن ابي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شعبان عن ما ادري حماد عن ذاك الطريق الثاني هو صحيح. فكلا طريقين كليمي ايضا صحيح اذا ما اقتنعت الطريق الصدوق طريقا الكليمي صحيح او كل طريق الكليمي صحيح مو مهم. جيد خب امشي ثم ان الظاهر ان التحديد بما ذكر خب هسه قد يسال سائل بانه قلت من قصاص الشعر الى هذا اللي انزع او ما عنده اصلاع او كذا هذا شنو هذا من قصاص الشعر من موجود ويرجع الى المتعارف اللي وجهه كبير او وجهه صغير وجهه عريض او وجهه كذا يرجع الى متعارف. يعني بعباره اخرى موضوعيه موجوده لهذه او لا ما موجوده موضوعيه. قال ثم ان الظاهر ان التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقيه دون الموضوعيه، ومعه يلزم رجوع الانزع والاغم. الاغم اللي ما موجود، الاغم اللي شنو شعر نازل على قسم من جبهته وطويل الاصابع وقصيره وقصيرها لمن يرجع. جيد بقي عدم النكس. قلتم في المات بأن غسل الوجه منكوسا غير جاهز هكذا هكذا مو جاهز. شنو الدليل؟ لابد من الأعلى فالأعلى. يقول هذه الأخبار البيانية هي تغني عن ذلك، ومن جملة الأخبار البيانية صحيحة زرارة غير هذه اللي ذكرت في اثنين اللي غيرنا قسم منها قبل قليل. هذه هم سندها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، سند معتبر جدا. هذا أحد طرق بيان اعتبار عدم النكس. هذا طريق آخر بعد ما نقرأ سقط واحد يقول شيخنا هذه الصحيحة إذا ما فيها دلالة أكو طريق آخر يمكن إثبات عدم صحة النكس، يعني بعبارة أخرى اعتبار أن يكون الغسل مية لا غير الغسل أو قل شرطية عدم النكس. شكري تعبر عن نفسه طريق آخر موجود أو لا يقول فليقال بل موجود، وهو ما نأتي إليه بعد قليل. خلنا نقرأ هذا الصحيح. وأما عدم جواز النكس فقد يستدل له تارة بالأخبار البيانية. العدل مال تارة يأتي بعد ست سبع أسطر وأخرى لأصالة الاشتغال اللي رحنا نجي إن شاء الله ونروح عندها مليئة. من جملة الأخبار البيانية اللي قد يستفاد منها عدم جواز النكس صحيحة لزرارة قرأنا سندها يقول فيها حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الواقع أكثر من مرة تكررت لأن قضية مهمة يبتلي بها الإنسان ليل نهار، فهذه مهمة كرر الإمام سلام الله عليه. حق واكو همات بيانيه سب هذا تاتينا ان شاء الله لعله بالصلاه. هم الامام صور كيفيه الصلاه علما الحماد بن عيسى قال له مو عيب مثلا واحد يجي عليه 60 سنه ما ادري قد عمره تاليها صلاه ما يحسن اداءها هاي سيجي ان شاء الله يعبر عنها بصحيحه حماد طويله طويله. حكى لنا ابو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه واله فدعا بقدح منهما من ماء قدح من ماء. في بعض الروايات دعا بطشت، في بعضها تور، في بعضها اناء ما ادري، في بعضها رابع خامس قعب. شفت هذه مكرره هذه الاخبار البيانيه. فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى طبيعي خلي فرد شيء بين الملوك. إيه؟ إذا الإمام هذا راجعنا هذه الرواية أو صحيحة حماد الواردة في الصلاة شفنا شو هذه الإمام يذكر بعض الأشياء بها وذلك نعتمد على حكايته صلى الله عليه الصلاة والسلام لابد أن نفتي بما بوجود مع مثلا فدعا كذا وكان أول شيء أدخل يده ثم هكذا أو مسح يبتس أو استنشق أو تمضمض. طب هذه شنو الجنابة تفتي بوجوب المضمضة؟ هذه نحن وهذه الصحيحة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه عليه السلام في مقام بيان. طب أنت وهذه لابد أن تحكم بهم بشرطية وجوب شتري تعبر عبر كل هذه الأمور اللي واردة الآية حصلت. لكن عندما شنو تجي إلى المرتكزات أو الإجماعات أو التسالمات أو أو أو أو أو روايات أخرى صرحت مثلا بعدم وجوب جملة منها ذيك تخرجها عن دائرة واضح ولا القرينة صير القرينة شتري تعبر عبر وإلا أنت وهذه الرواية لابد أن تحكم بكل بوجوب كل ما يذكر الإمام لأن جاء يبين لك الكيفية وظاهره أنه كل ما يبينه هو بأول وهلة هكذا. سهل ربما تصير إشارة إلى بعض قليل لأن هذا فعلا أعم من الوجوب أو لا فيه دلالة على الوجوب والفعل عادة شيء يقولون أعم من الوجوب يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد يشرب الماء وشنو جلس بالليل وشرب الماء هذا معناه واجب شرب الماء في الليل جالسا يستفاد لو الفعل أعم. أما إذا أجي قال لك أعلمك شلون تشرب الماء شرعاً وجلس هاي أعلمك هي نفسها فيها هذه يمكن أن يقال ويصار إليها أو لا انتظرنا هنيئا. فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأزددها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيديه الجانبين جميعا الخد الأيمن الخد الأيسر وين بعد جاب على عينه وجاب على أعماق عينه في أنفه فما أكو يعني ما لا تقول إيد الإمام بركة بها معجزة ما هو المقصود هذا جاي يحكي لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا المعجزة والبركة والماء واحدة يجري جميع الأطراف هذا يترك صحيح ولا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأزدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها وما قال مسحهم خمس مرات ست مرات فيظهر على أنه مسح شنو طبيعية جدا وشي يظهر له لا. ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى جيد الشاهد مين الشاهد فأزدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم عاد فصنع بها كما صنع الآن إحنا كلامنا وين؟ غسل الوجه مو غسل اليدين. فالمقطع اللي انتهينا منه هو وكلامنا في أنه النجس مو ما لا لا يجوز. وشلون إيش قال زرار؟ ماذا فعل؟ كيف فعل عليه السلام في حكايته؟ من أعلى الوجه ثم مسح بيده ثم مسح من أسفل الخلاء. أما الصب من الأعلام المسح من الأعلى، لأنه إذا كان المسح الصب من الأعلى والمسح من الأسفل يعني هو مسح عن سامحي أقول مسح، وإلا هو شنو غسل. إذا كان هكذا هذا فرد حالة شنو غريب أيضا يبين والصب من الأعلى يظهر على أنه لما أزداد المسح أما من الأعلى فإذا هي تدل على الوقت بس بضميمة، لأن هذا فعل والفعل قد يقال أعم من الوجوب فلا بد أن يكون ضميمة من جهة أحسن شنو حكى لنا مش عارفه يعني من جهة كونه في مقام التعليم يبين جميع الحدود كل ما يعتبر كل ما إلى مدخلية في الوضوء فيظهر على أن هذا إلى مدخلية جيد. بل إذا كانت الرواية هكذا قال زرار دخلت على أبي عبد الله فوجدته يتوضأ آخذا بالقرن ما بيجيبها لأن فعل أما هذا يقول ما أعلم قال لذا قال ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعيدهما في الإناء حيث أزدل عليه السلام الماء من أعلى الوجه. بل هذه الصحيحة ما فيها دلالة على أن اليدين مين هذه سأحنا من بعض الكلام من اليدين بس اليدين نحتاج إلى دليل آخر لليدين الوجه فهذا يصلح دليل بس على جناب السيد الجليل ما فيها دلالة بعد بعد الفعل أعم حتى لو في كان في مقام التعليم والبيان فنلتمس لابد من التماس دليل آخر. شنو الدليل الآخر؟ نقول هكذا إذا أريد نكتب على الصبورة واجبات الوضوء وشرائطه يعني كل ما يعتبر في الوضوء واحد شنو غسل الوجه واليد من كذا هذا ضعيف يعني هم الكذا يصير شنو عندنا أربع أجزاء غسلتان ضيق الشروط أما مثل ما الأجزاء الصلاة الموالات وكذا هذا نجيب أما واحد منهم نكتب عدم جواز النكس يعني أعلى فلا أو لا البدء من الأعلى أو لا لا خب إذا ما نريد الكتبة خل نفرض عدد أجزاء الوضوء خمسة النفرز قول ست قول سبعة مو مهم وإذا أريد الكتبة ضيف واحد فيدور الأمر بين خمسة وستة إذا هذا الشرط مكتبة صير شنو ست ست أفعال بما فيها الشرط وإذا لا ما مكتبة خمسة فإحنا ما أدري الواجب هو الصف والواجب هو شنو الواجب هو شنو الواجب هو شنو الواجب هو شنو؟ الفاتحة ها؟ غسل اليد الواجب شنو؟ غسل الدم المسح الواجب شنو؟ فإذا كم خمسة واجب خمسة الواجب صلاة مع الوضوء وجبة صلاة مع الوضوء والوضوء وجوب شرط وجوب تكليفي وجبة ولا يوم القيامة نستجير بالله إذا واحد صلى بلا وضوء هذه العصاية نستجير بالله اللي ينظر بها والملك يقول له لما لم شنو قلت وضوء لما لم تصلي شنو تصلي من وضوء ها لما لم تصلي لأنه مخاطب بالصلاة وهذه شنو مقدمة للصلاة وجوب شرط بس هذا في محل فالمناسب أن يقول وجوب الصلاة مردد ندري مع الوضوء، لكن مع خمسة أو مع ستة. فلما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، هنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر لابد حتى نحكم أنه مجرى للبراءة أو مجرى لل، يعني نطبق البراءة عن السادس عن الأكثر. طبيعي هو مو عن السادس، عن الصلاة معا، لكن سحرك لم يكن المسامحات بعد، لأنه نطبق البراءة أو نطبق الاحتياط والاشتغال حتى نثبت أنه جيب الأكثر. إحنا لابد من الرجوع إلى الأقل والأكثر حتى نشوف ذنب الأقل والأكثر من يا نمط من يا نوع. عندنا أقل وأكثر استقلالية، وعندنا أقل وأكثر يسموهن بالإصطلاح ارتباطية. إذا كان الوجوب الواجب من الأقل والأكثر الاستقلالية، هنا الأقل متيقن الوجوب، الأكثر أصل وجوب شنو مشكوك، فيمكن أن تجري البراءة عنه بلا معارض. شوية أردحتي أكثر بس التفتولي من دون تكرار. لما أقول بأنه ما أدري هسه الواجب هو الأقل أو الأكثر، في الحقيقة عندي علم تفصيلي لو علم إجمالي ومتعلق العلم الإجمالي هو الأقل والأكثر. يعني ما أدري أنه الواجب هو الأقل أو هذا مقتضى العلم الإجمالي، أنت شو تسوي؟ تحتار لو تقول تحتار. مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ الاحتمال. إلا إذا انحلت العلم الإجمالي وانحلال مرة انحلال حقيقي ومرة انحلال حكمي. إن انحلال الحكمي أن تكون هناك أمارة أو فرد شكل من الأشكال واحد من الطرفين ما تقدر تطبق به أصل من الأصول. في موردنا أنت تحلف بالعباس الأقل شو يكون إذا كان استقلالية للأقل تقدر تجري الأصل البراءة به، تقدر تقول الأقل مشكوك، فهذا مقطوع البراءة ما تجري. بينما الأكثر تقدر تحلف بالعباس واجب؟ ممكن تجري البراءة مشكوك، فيمكن أن تجري البراءة وما يعارض جريان البراءة في الأكثر، ما يعارض في الأقل. ليش؟ لأن في الأقل لا تجري البراءة، لأن معلومة والمعلومة ما يجري البراءة، البراءة تجري في المشكوك. لكن هذا وين؟ في الأقل والأكثر ارتباط استقلالية. شنو الاستقلاليين وشنو الارتباطيين حتى نعرف أن يصير الأحناس الأقل والأكثر الاستقلاليين هما الأقل والأكثر اللذان لا ترابط بينهما في مقام الامتثال. أي مقدار تمتثل منا يسقط عنك التكليف. يعني إذا تجيب الأقل تكليف بلحاظ الأقل متحقق، ما يتوقف صدق الامتثال بالنسبة للأقل على امتثالك لإتيانك بالأقل. مثلا إذا جنابك ما تدري مديون 5 دراهم لو 10 دراهم، هذا أقل وأكثر استقلالي. أنت إذا توفي بمقدار 5 دراهم وبالواقع كنت مديون شقد 10 دراهم، أنت بمقدار 5 ممتثل أو لا؟ بعدين يقدر ذاك يقول لك أنت ما أعطيتني 10، جيب 10 كاملة، 5 مو كافي غير لولا يبقى فقط ثلث خطة مشغولة بيما بخمسة بخمسة ولا بمقدار الخمسة أنت ممتحن. وهكذا الصوم في شهر رمضان إذا فرد واحد ما صام شهر رمضان مو مترابط، إذا صام 15 يوم الأولى 15 يوم الثانية ما صام نستجير بالله 15 فقط ثابت الدلتا، مو مثل الصلاة. الصلاة إذا جاء كل الصلاة بس أس السلام عليكم ما جاء أو منكم ما جاء مال عليكم نقول له لبرش كل الصلاة امتثال هذا ترابطي. وهكذا سمع الباب الكلام يجول الكرام وانتهينا. الإيمان بالأئمة سلام الله عليه ترابط لو دعش إمام أنت تؤمن تتمة الحديث إلى غد، هذا مهم، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.